بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس جديد من مجالسنا في التفسير الاعتقادي، والوقفة في آخر مجلس كان معنا عند قول الله تبارك وتعالى في قصة البقرة، أي بقرة بني إسرائيل، وهي الآية 67. قال سبحانه: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إلى آخر الآية. طبعا تكلمت عن قصة البقرة في المجلس الأخير، وذكرنا أن قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هكذا بالتنكير، هذا فهم منه وهو ظاهر النص، وهو فهم السلف كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الطبري بإسناد صحيح، وكذا قاله غير واحد من التابعين كعبيدة السلماني ومجاهد وعكرمة، وهو قول أبي يعلى، وذكره السدي وغير واحد، أنهم لو أخذوا أي بقرة لم تذلوا، لو أخذوا أي بقرة أي لا بعينها لحصل امتثالهم للآية، لكنهم شددوا فشدد الله عز وجل عليهم. واضح هذا، ذكرناه. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم، يقول ابن عباس، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، شددوا فشدد الله عليهم. هنا نستفيد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يأمرون بما يكون مستحيلا عقلا، هذه فائدة مهمة، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أنت ذكرنا سبب النزول، وهو أنه قد وجد رجل قتل ورمي عند قوم بينه وبينهم عداوة، فاتهموهم به، اختلفوا، وضع: وإذ قتلتم نفسا فادارقتم فيها. طبعا قلنا هذا من المقدم والمؤخر، لأن أول القصة يبدأ من هنا: وإذ قتلتم نفسا فادارقتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. المقصود حفظك الله أن هؤلاء سألوا موسى ما الحكم، نريد فصل النزاع في هذه المسألة، فسياق ظاهر الحادثة هم يريدون أن يعرفوا القاتل، فسألوا موسى عليه الصلاة والسلام. موسى بماذا أجابهم؟ كليم الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فهنا نظروا بأهوائهم، لأنه ما في تسليم، فقالوا: أتتخذون هزوا أو هزوا، يعني تستهزئ بنا. فهم نظروا إلى الحادثة والأمر فلم يعرفوا وجه المناسبة. وهنا نفقه مسألة أن الله تبارك وتعالى شريعته كلها حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، فكون الإنسان يجهل وجه الحكمة لا يوقف أصل الاتباع. يعني اليوم التربية العامة التي فيها تأثر بالدين الغربي أن الإنسان ما يدخل في شيء إلا باقتناع، يقول لك هكذا، يقول لك أنا إذا ما أنا مقتنع بهذا الأمر، إذا ما أنا مقتنع بهذا الأمر تمام الاقتناع 100% لا أدخل فيه، يعني من باب الدين يعني. نقول هذا الأمر خطأ، وليس هو الغاية من خلقك. أنت خلقت لتعبد الله، والعبد ذليل وخاضع لأمر ربه تبارك وبحمده، والإسلام لا يقوم إلا على الاستسلام لأمر الله والخضوع له. فهمت القضية؟ بالتالي توقيف الاتباع على معرفة وجه الحكمة، هذا قد يوقع الإنسان في الضلال البعيد، والله المستعان عليه تكلم. فمن هنا نفقه هذه المسألة، أن الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه حكمة، وأمره بعلم وحكمة سبحانه وتعالى. فالله منزه عن العبث وعن اللعب وعن اللهو، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقال سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وغير ذلك من الآية. وقال في الإنسان أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال السدي هملا لا يؤمر ولا ينهى. فالأمر والنهي من الله لا يكون إلا حقا. لذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لهم حينما قالوا أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله، وهذا مقام عظيم. طبعا الاستعاذة في القرآن تكون في مقام دفع الشر، وهذا كثير، سواء عند حصوله أو توقعه. فعند حصوله يعني أن يحصل شر من جهة الشيطان، فتستعيذ بالله عز وجل، نزغ أو وسوسة أو نحو ذلك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، وقرئ طيف، يعني إذا شعر بمداخل الشيطان قال تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله. وقد يستعيذ الإنسان في مقام دفع الشر وتنزيه ربه تبارك وتعالى عن العبث، ولذلك في الحديث والشر ليس إليك، كما قال النضر بن شميل وإسحاق، والشر ليس إليك يعني لا يثنى به عليك، لأن أفعال الله عز وجل التي هي صفاته وأوصافه كلها كمال لا نقص فيها، فله السؤدد الكامل، وهذا معنى الصمدية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال السيد، أحد معانيه السيد الذي كمل سؤدده سبحانه وتعالى. ومن سيادته جل شأنه أنه لا يأمر بالعبث. فمجرد أن يقول لك موسى كريم الله المبلغ عن الله إن الله يأمرك، فاعلم أن هذا أمر الله حقا ومراده صدقا، لأن الأنبياء يبلغون رسالات الله عز وجل. بنو إسرائيل قالوا وتتخذون هزوا، إذن هنا نفقه أن الأنبياء لا يأمرون بما هو محال أو بالعبث، وهذا رد على أصل عظيم ابتليت به الأمة من طائفة تدعى المتكلمين. فالمتكلمون نظروا من النصوص على أن النصوص فيها المحالات، فيها التشبيه، فيها الكفر، هكذا يقولون. نصوص الصفات على جهة التحديد هذه نصوص ظاهرها الكفر، يعني كأنهم يقولون أن الأنبياء بلغونا والله تعالى أخبرنا بما ظاهره الكفر، أو بما ظاهره محال أن يكون هذه صفته وهذه يعني أسماؤه وصفاته، مع أن ربنا جل وعلا يذكر لنا أن هذه أسماء، أن هذه أسماءه الحسنى، وأن هذه صفاته العلى، وأنه جل شأنه موصوف بها، وأنه جل وعلا هذه أفعاله وهذه أسماءه وهذه نعوته وأوصافه التي آثارها يحصل في قلوب العباد بها الإجلال والإكبار والإعظام والمحبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. المتكلم يقول لا، يقول هذه النصوص محال على الله، إذن الأنبياء بلغوا المحالات، إذن الأنبياء بلغوا ما لا يراد. طبعا ما لا يراد هذا يسمى في اللغة اللفظ المهمل، اللفظ اللفظ نوعان، في لفظ مستعمل يعني له مدلول، ولفظ مهمل يعني وإن له حروف لكنه لا يعلم معناه، ليس له مراد. وهذا ننزه كلام الفصيح البليغ أن يكون من سمته في الكلام، فما بالك بالقرآن كلام الله عز كلام، فما بالك بالقرآن كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نحن لغة البلغاء والفصحاء ننزيها أن يكون فيها المهمل الذي لا يعرف معناه أو لا يراد معناه. واضح؟ مثل ما يقول لك واحد مثل ديز، ديز هي مقلوب زيد مثلا، زيد يعرف علم، لكن لو قال لك واحد ديز، ديز هذه حروف حروف عربية لكن ليس لها معنى، مهملة. فاللفظ المهمل هو حروفه وتركيبه عربية من جهة الهجاء، لكنه لا يعرف مدلوله، هذا لا يكون في وحي الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى سمى وحيه علما وبرهانا وشفاء ونورا، وهذه صفات حقيقية ومتعدية. فنور يستنار به، وبرهان يحتج به، وعلم ينتفع به، وهكذا. فهمت؟ لذلك هذا رد على أصل عند عموم المتكلمين في قولهم أن هذه الظواهر كتاب السنة أنها ليست مرادة لله وأنها محالة على الله، نقول الأنبياء لا يأمرون بذلك. فلذلك بنو إسرائيل وجه أنهم قالوا لموسى ذلك أنهم لم يفهموا وجه المناسبة. وهؤلاء وكثير من الناس يوقف كما قلت الاتباع والانقياد أنه لا يفهم وجه المناسبة، لا يفهم وجه الحكمة، وهذا خلاف مقصود التعبد. ولذلك لما نزل قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جث الصحابة على ركبهم رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا سمعنا وأطعنا، يعني لا تكونوا كاليهود قالوا سمعنا وعصينا. فنزل التخفيف، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وقرئ وكتابه، نعم لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وربنا سبحانه يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا الأصل. فالموحد أو المسلم لما يأتي أمر الله عز وجل وإن لم يفهم وجه الحكمة لقصور بيانه في نفسه، لا في قصور بيان النص لأن النص مبين، فإنه لا يوقف الاتباع. أي نعم قد يسأل، وهذا حصل في بعض المواقف من الصحابة رضي الله عنهم، فمثلا الأنصار سألوا عن وجه الحكمة دون رد ولا إنكار لأمر الله ورسوله في مسألة إعطاء المؤلف قلوبهم أكثر من الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في القصة المشهورة، ثم بعد ذلك يعني أنابوا رضي الله عنهم أجمعين. كذلك عمر في قصة الحديبية سأل عن وجه الحكمة دون أن ينكر أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، في بعض الجهلة من هؤلاء القليل البضاعة خرج يستدل على مسألة أنه ولي الأمر ينكر عليه، يقول ولي الأمر إذا فعل شيء ينكر عليه، فأراد أن يستدل، فمن الأدلة التي ذكرها أنه ينكر على ولي الأمر، قال عمر رضي الله عنه، هكذا قال هذا القائل، قال عمر رضي الله عنه أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. لاحظ عديم الديانة ماذا يقول، يقول عمر أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، مع أنه هو عمر رضي الله عنه سأل، هو ظاهر كلامه أراد أن يفهم وجه الحكمة فيما حصل من الصلح، لأنه في نفس الرواية قال ألم تخبرنا أن نأتي البيت ونطوف به، قال أخبرتك العام، قال لا، قال فإنك آتي ومطوف به. وكلمة أبي بكر نفس كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا في مجلس واحد، أبو بكر زاد قال له إلزم غرزه، يعني قف عند الحد، حد وهذه نصيحة، مع أن عمر قال في الرواية قال فعملت لها أعمالا، لكن عمر كان يريد أن يفهم وجه الحكمة وجه المناسبة. لكن أبا بكر رضي الله عنه، وهنا نعرف أن الإيمان يتفاوت حتى بين الصديقين وبين الأفاضل، نعم، أنه كان رضي الله عنه منقادا أكثر انقيادا، يعني من جهة الكمال. فلذلك قال له إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره وليس يعصيه، قال إلزم غرزه. فقال عمر ألم يخبرنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ قال أخوة، نفس الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمر لم يكن منكرا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو معترضا على أصل أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يحصل الرجل الفاضل، لكن القصد من ذلك إخواني حفظكم الله أن الإنسان لا يؤود نفسه على هذا، على هذا الخلق. إذا جاءه أمر الله وأمر رسوله في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو في إجماع، أو في آثار متواترة أو مستفيضة أو متواطئة متحدة، فيشغل كل ما وجه المناسبة، يوقف أصل الاتباع لأنه لا يفهم وجه المناسبة أو وجه الحكمة أو نحو ذلك. هذا خلاف الاتباع الحقيقي، فهم. لكن لو نظرت إلى ذي الخويصرة، هذا ذو الخويصرة اعترض على أصل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال اعدل فإنك لم تعدل، وهذا هذا الذي أنكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لمزا منه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا قال أبو سعيد الخدري وفيه نزل قوله تبارك وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات إلى آخر الآيات، فكان فعله لمزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا. قلنا إذن يستفاد من هذا ماذا؟ يستفاد منه أن العبد يمتثل. أولا قلنا أن الأنبياء لا يأمرون إلا بالحق ولا يدعون إلا للحق، وأن العبد يجب عليه امتثال أمرهم وطاعتهم طاعة لله عز وجل وانقيادا لأمره. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يجب عليه أن قال وإن لم يفهم في نفسه وجه الحكمة مع جزمه ويقينه أن ثمة حكمة، ولكن لقصور علم نفسه لم يدركها. واضح النقطة هذه؟ هذه نقطة مهمة جدا. الأمر الآخر أنه في القصة في قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك قال فذبحوها وما كادوا يفعلون، واضح، فذبحوها وما كادوا هم فعلوا، وشرحت لنا ما معنى وما كادوا يفعلون في آخر مجلس تقدم. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية الرابعة بعد السبعين ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. جمهور أهل التفسير من السلف يقول من بعد ذلك من بعد ما أراكم الله من الآيات وإحيائه الموتى. وبنو إسرائيل كما ذكرنا، أنا ذكرت هذا في منذ بدأنا في السورة، أن بني إسرائيل لمن يتأمل حالهم يجد أنهم أمة من أشد الأمم قسوة للقلب، يعني يكون لهم حال سيء أو رجوع ثم بعد ذلك يرجعون وينسون، وهذا ذكره عنهم القرآن في غير ما آية. لذلك نهانا ربنا تبارك وتعالى أن نتشبه بهم، قال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ربنا قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد ما شاهدوا وأراهم آيات الله عز وجل من إحياء الموتى، نعم، فهي قست يعني يبست كما قال جمع من أهل التفسير. قال فهي أي هذه القلوب كالشجارة أو أشد قسوة، واضح. ولذلك نهانا الله تعالى أن نكون مثلهم، فقال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. القسوة القلب كما يقول مالك بن دينار إن أشد ما يضرب على العبد من العقوبات أن يقسو قلبه، يعني ييبس. والقلب هذه المضغة هي أصل صلاح الإنسان، هي أصل صلاحه وفساده، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، يعني بالتوحيد والسنة صلح الجسد كله، وإذا فسدت أي بالشرك والبدعة فسد الجسد كله. لكن القلوب أوعية، جمع وعاء، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فالإنسان قلبه وعاء، إن استودعه علوم الوحي ظهر ذلك في جوارحه. القلب الذي يستودعه صاحبه علوم الوحي يظهر ذلك في جوارحه، وإن استودعه علوما فاسدة من شبهات وشهوات فاتنة فإنه يظهر ذلك على جوارحه. قد يقول قائل ويسأل سائل: أليس بنو إسرائيل أهل الكتاب؟ الله عز وجل قال لنا: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. إذن عندهم العلم، مع ذلك قست قلوبهم. إذن قد يجتمع العلم النافع مع قسوة القلب، العلم النافع في نفسه قد يجتمع مع قسوة القلب. نقول نعم يجتمع، فلا ينتفع به صاحبه، وذلك لقيام المعارض من قلب العبد. لأن الحق إذا استودعه أن يخلص إلى القلب فيؤثر فيه، لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وفهم هذا جيدا، لابد لكي يؤثر الحق فيك وأن يكون له أثر في خشوعك وعملك وصلاتك وسائر حالك، لابد أن تجتمع شروط وتنتفي موانع. وهذه الموانع واضح، هذه الموانع هي ما يحول بين العبد وبين الانتفاع بالحق، وهي كثيرة جدا. والقرآن في هذا الباب يعني استفاض بالنصيحة للناس، واضح، استفاض بالنصيحة للناس فيما يحول بينهم وبين أن يتأثروا بالحق. وإذا تكلمنا عن الأمة الغضبية وهم اليهود، نجد أن اليهود مما منعهم أن يتأثروا بما آتاهم الله من العلم حب الدنيا والرئاسة والكبر والحسد، هذا كله ذكر عن اليهود. وكذلك أيضا التقليد، سيأتي معنا منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فهذه أسباب كثيرة تمنع بين العبد، تحول بين العبد وبين أن ينتفع بالحق. فحصول التأثير والانتفاع بالعلم لابد تنتفي الموانع. هذه الموانع مقدورة للعبد، يعني الله عز وجل خلق فيك الآلة والقدرة على إزاحتها، لكن كل شيء بأمره وإذنه وتوفيقه وتسديده. هذه فما ذي جيد. لذلك رب العالمين قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا، واضح. وقال جل شأنه، هذا في الإذن الكوني، لأن الإذن نوعان، إما كوني، إما الإذن إما أن يأتي كونيا وإما أن يأتي شرعيا. الإذن الشرعي مثلا قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، هذا الإذن الشرعي، واضح. لابد تفرق في باب القدر بين الأمرين، إذا لم تفرق بين الإذن الكوني، الإذن الشرعي والأمر الشرعي والأمر الكوني ونحو ذلك، تقع في خلل كبير. المقصود هذا الإذن ماذا؟ هذا الإذن الشرعي هو تشريعه سبحانه للأخبار، أمره ونهيه وحدوده وفرائضه جل شأنه وتعالى سلطانه. نعم، هناك الإذن الكوني، هذا الذي نقصده هنا، واضح، أنك أنت مأمور أن تزيح هذه العلل. ولذلك إذا تأملت في الاستعاذة، يعني ما يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من الموانع التي تحول بين العبد وبين الحق، استعاذ من الكسل صباح ومساء، يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، لأن الكسل هذا يمنع التأثر بالحق، واضح، استعاذ من العجز، استعاذ من الجبن، استعاذ من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ونحو ذلك. كثيرة ما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، والنسائي له في سننه المجتبى كتاب الاستعاذة، في سننه له كتاب الاستعاذة. وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام على الاستعاذة أنه استعاذ تقريب من 40 شيئا، إذا تأملت منها قسط كبير وحظ ونصيب عظيم يتعلق بالموانع التي تحول بينك وبين أنك تتأثر بالحق فيرى أثره على خشوعك وحالك وشأنك كله. الإنسان ممكن يكون عنده علم لكنه ما عنده خشوع العلم. والفرق بين صورة العلم يعني حفظ المعلومات، هذه صورة العلم، ما حكم كذا تقول كذا، الباب الفلاني إيش فيه كذا، لكنه لا ينتفع به، وربما بعد ذلك ينقلب معه علم فاسد. إذن في موانع، واضح. هذا باب طويل، نحن نقرأ في القرآن في صور تكلمت عن هذا خاصة، مثل صورة الزخرف تكلمت عن أنواع ما يعيق بين العبد وبين الحق، واضح. لذلك الله عز وجل عند اختلاف الحق قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، هذا العلم، وأنزل معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذن في علم. ثم قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بغيا بينهم، إذن البغي من أسباب ما التي تحول بين العبد وبين معرفة الحق أو التأثر بالحق. قال فهدى الله، لاحظ هداية الآن، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هذا الإذن الكوني، أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولذلك ختم الآية فقال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لو تأملت معي مثلا، نعطوه مثال، والأمثلة على هذا كثيرا وأنا أشرت لهذا في آيات سابقة فيما يحول بين العبد وبين الحق، تأمل في سورة الزخرف. سورة الزخرف تكلمت عن الموانع الفاشية في الناس فتحول بينه وبين أن يتأثروا بالحق وأن ينقادوا إليه. منها ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ذكر جل شأنه وتعالى سلطانه قرناء السوء، أو قبل ذلك ذكر التقليد أول شيء من الموانع، أن يكون إنسان مقلد معظم لآبائه وأسلافه في الباطل، فإذا جاءه أمر الله جل شأنه وتعالى سلطانه اعتاض عن أمر الله بما اعتاده من سوالف وطرائق كان يسلكها آباؤه. ربنا سبحانه قال أم أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا لما جاءهم العلم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، نفس الكلمة هذه لتمنع الناس الانتفاع بالحق، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قل قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. المعنى الثاني ازدراء صاحب الحق، ذكرت سورة الزخرف الأول قال ذكر لنا ربنا التقليد، هذا يصرفك عن الحق، حتى لو عرفت العلم من الموانع اللي تحول بينك وبين تنتفع بهذا العلم أنك تكون مقلد، مقلد في الباطل يعني. وهذا كثير من الناس تأتي بالآثار صريحات والأخبار الواضحات، واضح، والنقول الساطعات فيردها بفتوى لشيخ معاصر فيها 5 ثواني ما يقبلها. أنت تسأل تقول ما الذي يمنعه من الانتفاع بهذا العلم السلسال الواضح؟ اعلم كما ذكرنا في الآية والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الهداية بإذن من الله، وتكون أسباب الشقاوة والهداية تكون بأسباب، من أسباب التي تحول أو الموانع لتمنع الإنسان من الانتفاع بالحق أن يكون مقلدا، والله أعلم بعباده منا. 2 ازدراء أهل الحق، نفس القائل للحق من هذا؟ سورة ذكرت قوله سبحانه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هو النظر لصاحب الحق والمنظور دنيوي، من هذا؟ من ليس مشهور؟ أنا عندي 1,580,000 متابع، هذا من يا من يعرف؟ هذا مغمور، هذا مجهول، هذا لا يعرف أحد. هكذا يقيمون الحق بالشهرة والمال والجاه والرئاسة، كثير من الناس عنده هذا الأمر حال، نسأل الله العافية والسلامة. قال ربنا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل، كان يقول هذا القرآن ليش ما نزل على أبي جهل أو على عروة بن مسعود الثقفي، لأنه هذا كانوا أغنياء، فقالوا ليه لماذا ينزل على يتيم أبي طالب؟ شوف الإزدراء. فقال ربنا أهم يقسمون رحمة ربك، الله قسم بيننا المعايش، فالفعل فعله والأمر أمره والحكم إليه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قسم النبوة يؤتيها من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. كذلك أيضا من الفتن التي ذكرتها السورة فتنة زخرف الدنيا، هي عنوان السورة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. هي ماذا؟ زخرف الدنيا، المال، كل ما يتعلق بهذا الباب. هذا أعظم، بعض الناس هذا يصرف عن الدين أو ينتفع بالعلم. ذكرت السورة أيضا رفيق السوء. كم فتنة الآن؟ تقليد، ازدراء أهل الحق، فتنة الدنيا، ثم بعد ذلك قرناء السوء. ومن يعش يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا، وفي قراءة جاءنا بالتثنية، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. الفتنة الثالثة فتنة الملك. لما ذكر ربنا سبحانه فرعون قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون إلى غير ذلك. قال ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر. نعم. الفتنة السادسة فتنة القياس، الافتتان بالأقيسة الفاسدة. قال ربنا تبارك وتعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يصدون بالكسر يعني يضجون يصيحون، وقرئ يصدون يعني يعرضون عن الحق لا ينتفعون به. لماذا؟ ضربوا قياسا فاسدا وقالوا أآلهتنا خير أم هو. فقال ربنا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذه السورة لخصت جنس الموانع التي تمنع الإنسان من أن ينتفع بالحق أو أن يكون منقادا إليه. أعاذني الله وإياكم منها. من هنا تعرف أن لهجك 17 مرة وأنت تقول في الفاتحة اهدنا اهدنا اهدنا، من المعاني العميقة في اهدنا أن يحال بينك وبين هذه الموانع. لأنه ممكن إنسان يسلم له كل باب، يأتي إلى باب فيخرج له هذا المانع أو أحده فيصرفه عن الحق. أعاذني الله وإياكم من ذلك. إذن في موانع وفي شروط، ليس فقط واحدة. إذن موانع أقدرك الله تبارك وتعالى وأعطاك إرادة وقدرة وكل شيء بإذنه وبأمره أنك تزيحها. فإذا اعترضتك هذه الموانع نعم يجب عليك تركها واجتنابها، يعني ممكن يكلفك الأمر. لذلك ضريبة الحق ليست سهلة. ممكن يكون الحق لازم ترك الملك مثل فرعون، ترك الملك، تترك ملكك لأن قومك لا يتبعونك ولا يرضونك إلا على دينهم مثل هرقل. أراد الحق لكن لما رأى قومه هاجوا كالحمير إلى الأبواب وقال إنما كنت أختبر جلدكم على دينكم، فظن بملكه مع علمه وإقراره أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول عند الله يجب اتباعه. فممكن إنسان يجد في اتباع الحق ماذا؟ تركا لملكه، تركا لماله، تركا لأصحابه ومن يعش عن ذكر الرحمن، واضح، تركا لطريقة آبائه أو علمائه، علماء السوء في طريقة العلم، فهو تعود على طريقة معينة. فهو لما يأتي يعرف أنه هذا سيكلفه نعم ماذا؟ أن يترك ويهجر هذه الطريقة وسيلقى في سبيل الله ما يلقى. لذلك الإنسان لابد يعرف أن الحق ثقيل وأن الحق في ميزان الآخرة عظيم، ولذلك الذرة منه عظيمة. لما يحصل الإنسان إخلاص في ما يدين به من الحق هذا عند الله العظيم، لكن له ضريبة لابد تدفعها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولنبلونكم حتى يعلم الله المجاهدين منكم والصابرين. وقال ولنبلو أخباركم. فالبلاء لابد منه فيما في طريقك الأخذ بالحق تبتلى. إذن في موانع وكثير من الناس يعني شوف في حديث أبي سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه عند النساء وغيره هو في المسند أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه الأربع. وهذا أيضا مثال لما ذكرنا، واضح، إن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه الأربع. الشيطان قعد لابن آدم في طرقه الأربع. فإذا أراد طريق الأول طريق الإسلام أراد أن يكون على الدين على التوحيد فيأتي الشيطان واضح فيقول له أتترك دينك ودين آبائك؟ شوف العوائق، لأن الشيطان وظيفته ماذا؟ أنه يظهر لك يظهر نعم وظيفة الشيطان يظهر لك ماذا؟ يظهر لك العوائق، العوائق التي أنت لا تلتفت لها هو يظهرها لك ويعطيك النتائج المخوفة في اتباع الحق. فيقول لك أتترك دينك ودين آبائك؟ كثير من الناس بيفشل في هذا الاختبار لما يأتي الشيطان من هذا الباب واضح. ثم عصاه واتبع، فجاء أمر الهجرة رقم 2 اختبار الهجرة، فقال أتهاجر فتترك أرض وأرضك أبائك؟ قال فعصاه وهاجر. ثم جاء طريق النفقة فقال أتدرك وتترك أهلك وكذا وكذا وكذا، قال فعصاه وأنفق. ثم جاء الجهاد فقال أتترك أهلك وزوجك تنكح أحدا بعدك وهكذا، فعصاه وجهاد. فالشيطان بكل باب يرصدك، هذه لازم تعرف عداوة الشيطان. لذلك ربنا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كثير يسأل قل كيف نتخذ عدو؟ قد هذا يقول أظهر الطاعة، اتخذوا عدوا بالطاعة، يعني أنت لما تؤثر الله ورسوله وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنت بالتالي تعادي الشيطان، تبغضه تعاديه لأنه داعي الفساد وكفر. فلذلك هذه الموانع. ثم في شروط، شروط الهداية، أول تلك الشروط الصدق والإخلاص في القلب، الإنسان يكون صادق في طلب الهداية، مخلص في طلب الهداية، لا يكون متذبذبا حيرانا أو يطلب، تارة يكون يريد الحق وتارة يريد مع الحق دنياه، لابد تكون صادق، يعلم الله في قلبك أنك تريد الحق ولو كلفك ما كلفك وأنك تؤثره فوق كل شيء. هذا مجرد الداعي يكون في قلب العبد هذا مفتاح للتوفيق، هذا الشرط. الشرط الثاني الاجتهاد في طلبه، تطلب الحق وانت نايم على بطنك؟ لا، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، لابد من قومة، لابد من أنك، أو ثاني شرط أن تكون مجتهدا. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي أقبل، فلابد الإنسان ويقبل على الحق ويجتهد في معرفته، هذا لابد من كثير الناس يقصر. أنت إذا نظرت اليوم في حال علماء، يعني علماء في طائفتهم وإما في طائفتهم، ثم يصفونهم بالذكاء المفرط وبعد ذلك يضيع أصل التوحيد، لابد تفهم أن الإشكال في هذه في في في في نعم الإشكال في ماذا؟ في أنهم يتركون إما أن يقعوا في موانع التي تحول بينه وبين الحق، وإما أن يقع ألا يأتوا بشروط الهداية، ألا يأتوا بشروط الهداية. يعني مثلا لو عرضنا حال الرازي، واحد مثل الرازي هذا كان طالب دنيا يدخل على الملوك ويألف لهم الكتب حتى فيما هو شرك ويعلمه، استرضاء كما دخل على علاء الدين وكتب لأمه كتابا في في في في, في السحر استرضاء لها، وكان معروف بدخوله على الملوك. ثم إذا نظرت في شروط الحق، بعض الناس يقول لك لم يبلغهم شيء، بعض الأغبياء طبعا من الإعذارية، لا يكذب، الرازي يعرف الصحيحين ويعرف كتب السنة ويعرف القرآن ويعرف الوحي ويعرف الآثار، يعني في المجمل عنده ويفهمها، لكن هو يعرف، أقصد يعرفها، لكن هو يقول أن هذه لا يحصل من الهداية. ولذلك الشرط الثالث بعد القومة الاجتهاد في طلب الحق، أنك تعلم أن الهداية فيما أنزل الله، وضع أنك تعلم أن الهداية فيما أنزل الله. الله عز وجل إذا علم من قلبك أنك تنتفع تعلم أو توقن وتفرح بما أنزل الله عز وجل وتقول هذا أصل الهداية، هذا أيضا من شروط أنك تهدى. لكن تسيء الظن بالوحي وتقول أدلة لفظية لا تفيد كذا، والوحي ما يوصل وحده، واليوم الزمن تغير والعقول تغيرت وتطورت والبطيخ، هذا تحرم الهداية. ولو كنت من أحفظ الناس وأعلم الناس بصورة العلم ومعلوماته ومرويته، لذلك كل من نظر في الحق في الوحي طالب الهدى هداه الله، إنه وصل الهدى. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى، وهذا الهدى ربنا في سورة البقرة يقول هدى للناس، ومرة يقول هدى للمتقين، يعني لينتفع به المتقي، أما من جهة الحجة هو لكل الناس عليهم حجة، هذا بلاغ للناس، هدى للناس، لكن من الذي ينتفع بهذا الهدى؟ أهل التقوى الذين علموا وأيقنوا وأحسنوا الظن بربهم وجزموا بأنه لا هدى إلا بالوحي، وأنه لا يحصل صلاح في معايش الناس وأبدان الناس وأعظم من ذلك أديان الناس إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى في العقائد في الأحكام في الشرائع. هذا لابد منه، هذه من شروط. نحن نتكلم الآن عن اليهود. اليهود أهل الكتاب، قست قلوبهم. لماذا قست قلوبهم؟ لما ذكرناه، بعد الإنسان ما يسعى وكل خطوة يسعى فيها يعلم أنه هذا أعظم التوكل، لأن التوكل هو الثقة في الله كما يقول الحسن، وهو جماع الإيمان كما يقول سعيد بن جبير رحمة الله عليهما. فهذا التوكل على الله في طلب الهداية أعظم مقامات الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لأنه قال من الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فأنت تطلب الهداية بأسبابها، وتعلم أن هذه الموانع لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فأنت محتاج إلى هذا الأمر، تعلم أن هذه الموانع أنت ضعيف وأنت ذليل، وأنت يعني لولا الله عز وجل لاصطادك الشيطان. فهنا تظهر لله ذلك وافتقارك والحاجة إلى رزق الهداية وتوفيق الله رب العالمين سبحانه وتعالى في أن يزيل عنك الموانع وأن يكسبك هذه الشروط وأن يلهمك إياها ويوفقك إلى الأخذ بها. هكذا الهداية. بعد ذلك تكون يومك ونهارك كما كان سيد الخلق وإمام المرسلين. أعظم قلب هداه الله هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم قلب عرف الهداية وعرف قدر الله عز وجل وخشية رب العالمين سبحانه، وقلب النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان لا يدع يوميا أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من هو صلوات الله وسلامه عليه؟ فتجد أحدنا يغفل، ممكن يمر به أيام ولا يقول هذا الدعاء، وهذا نوع من الغفلة، لأن الشيطان هكذا تدخل القسوة على القلوب يا أخوان. هي الغفلة عن الذكر هي قسوة، نوع من القسوة يقسو بها القلب، مثل الأرض التي يهجرها أهلها فلا يستصلحونها، وهي صالحة فلا يستصلحونها ولا يغرسونها ولا يسقونها ولا يتعاهدون. ماذا يصح لها؟ تصير أرض بور قاسية. لكن لو تعاهدتها ها تنوع لها العبادة، لأن النفس فيها الترواح كما يقول أبو ذر، يعني تحتاج تنويع. فمرة ذكر، مرة تلاوة، مرة استغفار، ها مرة تحضر شيء تسمعه من العلم، مرة تقرأ لها شيء. هكذا هو غذاء الأرواح. ولا يمنع هذا الإنسان يتلذذ بشيء من المباح في الدنيا، لكن كل شيء يعرفك إلى الله ويقودك إليه، حتى المباح. قال الله عز وجل في نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. تكلم السلف في معنى شكور، فذكروا أن حال نوح حال ذاكر يحمد الله على كل شيء. بعض السلف قالوا شكورا لأنه كان إذا أكل حمد الله وإذا شرب حمد الله، شوف هذا الفضل. وبعض السلف قالوا كان إذا لبس ثوبا حمد الله، وإذا أخلق الثوب يعني قدم وبلي حمد الله. وبعض السلف قالوا إذا خرج من الخلاء حمد الله. وهذا كله شوف شكور فعول، يعني كان كثير الشكر والحمد لله عز وجل. فأنت كما قلنا الإنسان في هذا الباب يعلم أن التوفيق منه سبحانه وتعالى. فهؤلاء اليهود، نعم هؤلاء اليهود يا إخواني نزل فيهم كتاب، واضح نزل فيهم كتاب، ثم بعد ذلك قست قلوبهم. إذن السؤال يطرح: ما السبب؟ ليس الأمر راجع، الكتاب نافع. ربنا يقول عن التوراة: هدى ونور. فهو الكتاب نافع، وما يأتي من عند الله فهو حق، لكنها صادفت قلوبا عصية، قلوب متقلبة عن الحق، نعم فمنعته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أن أول علم يرفع من الناس هو الخشوع. واضح، أول علم يرفع من الناس ماذا؟ الخشوع. الخشوع هنا ليس فقط الخشوع في الصلاة، الخشوع في مسماه الشرعي يدخل فيه الخشوع في الصلاة والخشية. ولذلك الدارمي فيما أحسبه بوب على هذا الحديث أن العلم الخشية في كتاب المسند، فالخشوع يدخل في الخشية، الخشية في العلم كله، في الصلاة وفي غير الصلاة، واضح؟ وهو الانقياد لأمر الله تذللا ورجاء لما عنده وخوفا مما عنده، رجاء لما عنده من النعيم وأعظمه لقاؤه سبحانه ورؤيته، وخوفا مما عنده من العذاب الشديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء قال: هذا أوان أن يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر عليه على شيء. فتكلم صحابي رضي الله عنه وزياد بن لبيد الأنصاري فقال: يا رسول الله، وكيف يختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن؟ يعني هذه الأمة فيها القرآن اليوم، يحفظه الصبي حتى جاء من علامة الساعة كما في أثر معاذ رضي الله عنه أن القرآن يفتح يقرأه الناس كبير وصغير ومرأة وصبي، فيقول: نحن قرأنا القرآن، فوالله لا نقرأنه ولا نقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة، هنا الشاهد، هذه التوراة والإنجيل، هذه كتب الله التي أنزلها عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ فقال: فقال: هذه التوراة والإنجيل عند اليهود فماذا تغني عنهم؟ إذا اليهود عندهم علم لكنهم قصد قلوبهم، لماذا قصد قلوبهم؟ لأنهم حصلوا موانع، وحصلوا موانع ولم يقوموا بشروط الهداية بهذه الكتب، وربنا ذكر لنا هذا. لذلك نحن لا نحذر أن نقع فيما وقعوا فيه، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سبحانه وتعالى: ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد ما رأوا المقتول يضرب ببعض البقرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: قصد قلوبكم من بعد ذلك. فهي هذه القلوب كالحجارة أو أشد قسوة. طبعا هذا أسلوب تكلم الناس به، محال أن يكون شكا، فربنا سبحانه كلامه يقين. لكن كالحجارة أو أشد قسوة، بعضهم قال أو هنا بمعنى العطف يعني وأشد قسوة، وبعضهم قال كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، على معنى أن القلوب كانت على أحوال. ونعم، كما أن الكفر الإيمان يزيد وينقص، فالكفر يزيد وينقص، وهذا من أدلة أن الكفر يزيد وينقص، أشد قسوة، قسوة وقسوة، فهذه من أدلة أن الكفر يزيد وينقص. سفيان بن عيينة استدل بآية التوبة على زيادة ونقصان الكفر، قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم مرض، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هذا دليل الزيادة في القرآن، أي نعم، أن الإيمان يزيد وينقص. قال: فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. وربنا قال هنا: أو أشد قسوة، يعني كانت القلوب على حالين، أو تكونون بمعنى النقل الرتبي، فقلوب كانت على كانت شديدة كالحجارة، وقلوب أخرى كانت أشد قساوة من الحجارة، أسأل الله العافية والسلام. وهذا كما قال ابن عباس: قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد، مع طول الأمد. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال قتادة: من بعد ما أراهم الله من إحياء الموتى، ومن بعد ما أراهم من أمر القتيل ما أراهم، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال ربنا: وإن من الحجارة، واضح. هنا ابن عباس وقتادة قالوا: عذر الله الحجارة، عذر الله الحجارة، ولم يعذر شقي بن آدم. ربنا يقول: هذه القلوب في قساوتها وشدتها، لأنها لا تلين للحق ولا تنقاد إليه، كالحجارة أو أشد، أو أشد قسوة. وإن من الحجارة، يعني لكي يبين لك أن الحجارة وفيها عذر، يعني لها جانب لين، وهذه القلوب لا تلين، أعوذ بالله. يقول ابن عباس: ثم عذر الله الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. يقول ابن عباس: أي إن من الحجارة لألين من قلوبكم مما تدعون إليه من الحق، سبحان الله. وقال أيضا: إن الحجر لا يقع على الأرض ولو اجتمع عليه فئام من الناس ما استطاعوه، وإنه لا يهبط من خشية الله. وقال أبو العالية: فعذر الله الحجارة ولم يعذر القاسية قلوبهم. وقال مجاهد كل حجر يتفجر منه الماء أو يشقق عن ماء أو يتردع من رأس جبل فمن خشية الله، يعني الأحجار لما يشقق منها فيخرج من الماء أو حجر ينزل من رأس الجبل فكل ذلك ينزل من خشية الله، الله أكبر، يقول نزل بذلك القرآن. وقال قتادة فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم عذر الله الحجارة ولم يعذر شقي بن آدم فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. والآثار في هذا الباب كثيرة. فالمقصود هنا أن الله تبارك وتعالى أخبر أن هذه الحجارة نعم تنزل من خشية الله تبارك وتعالى. طبعا بعض السلف قالوا أن هذا التفجر منه الأنهار هو بكاؤها، الله أكبر، وهذا يبين لك قضية ماذا؟ قضية أن هؤلاء قلوبهم قاسية، لأنه القلب إذا قسى جمدت العين. احنا قلنا التلازم من الظاهر والباطن، فإذا القلب إذا قسى من خشية الله فصار لا ينتفع بالمعروف، يصير قلب العين جامدة، هذا معروف، ويستصير الجوارح يعني تتكاسل وتتوالى عن أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد ما يخلص أو يخلص للقلب حتى تنتفع الموعظة في أشياء تحول، في ران، في غلف، على تفسير غلف بالطبع، في طبع، في ختم، لكن أشدها الأقفال، أسأل الله العافية والسلامة، وهذا لا يضرب إلا على الكفار أو المنافقين. لذلك ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القفل هذا إذا ضرب به على القلب العبد طبعا المنافق النفاق الاعتقادي أو الكافر فإنه نسأل الله العافية والسلامة لا يخلص إليه شيء، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. هذه حالة كما يقال حالة خطيرة مرضية شديدة، يعني اليوم الناس يتكلموا عن الأمراض الخطيرة وكورونا وابن كورونا والخرابيط هذه التي بعضها حق وكثير منها زيف، فهمت؟ فالناس تشعر بالهالة أنه سيغلقون فالناس تخاف. إخواني أمراض القلوب أشد، هذه تكلم على أمراض قلوب، قلوب أشد من الحجارة، حجارة معذورة سبحان الله تبكي، الحجارة تبكي، يقول ربنا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى يحيى بن أبي طالب وهو يحيى بن يعقوب قال هو كثرة البكاء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، يعني الحجارة تتفاوت في هذا البكاء، منها ما يتفجر منه الأنهار ولكن منها يخرج منه الماء يعني اليسير، قال قليل البكاء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال بكاء القلب من غير دموع العين. وهذا أنواع بني آدم. ولذلك كان يقول سفيان الثوري ذبابة، حتى ألف ابن أبي الدنيا كتاب في البكاء، قال ذبابة من البكاء في خشية الله تطفئ كثير من السيئات، لأن هذا البكاء كما في أثر عيسى بن مريم هذا علامة الخضوع الجسد لله، أنك عبد، أنه لك رب تخاف منه وتخشاه وترجوه، فهو علامة عبودية، لكن يقع سرا وبينك وبين ربك في الخلوات خير بكثير. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجل بكى من خشية الله، أو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، وكيسان جالس مع نفسه أكل يذكر ذنوبه تقصيره جنة والنار صراط ميزان الوقوف بين يدي الله الحساب أمور كثيرة فيذكرها فقلبه يرق فتسقط منه دمعة. طبعا بعض السلف كان يقول إذا حصل هذا فادعوا الله عز وجل، إذا حصل صدق بلا رياء ولا سمعة فادعوا الله عز وجل، لأن هذه مفاتيح إجابة، حالات خضوع، لأن ربنا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي في تحصيل إجابة الدعاء. طيب وهذا حقيقي عكس ما قالت المعتزلة أن هذه مجاز، أي مجاز؟ لا هذا حقيقي، حجارة تبكي وتفجر منها الأنهار ويخرج منها الماء وهذا حقيقي، وإن منها لما يهبط من خشية الله. طبعا هذا ذكره ربنا عن مخلوقاته في أرضه أنها تسبح، وهذه نقطة مهمة جدا يا أخواني في تعريض بابن آدم. ابن آدم هذا شقي منه وهم أكثر الناس، ربنا بين أنه أشد في إعراضه عن عبودية ربه أشد من الأنعام، قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، وأن كل الكون يذكر بالله ويذكر الله، فهنا ذكر الحجارة، وفي سورة ذكر الجبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وذكر ربنا ما خلق فقال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتهيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وذكر الله السماوات والأرض والجبال، شوف في عظمها، عظمها خلقا، فقال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن من أخاف. وذكر النجم والشجر، الشجر ما له ساق والنجم ما له ساق، ما ليس له ساق، يعني الشجر ما له ساق ما عنده ساق، والنجم ما ليس له ساق، نبات ينبت من الأرض مثل الحشيش وهكذا. والنجم والشجر يسجدان. وقال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وهذا يدلك على أن هذه تسبح بإرادة ومحبة باختيار لله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله، هذا في حجة على ابن آدم. شوف كل الكون يذكرك بالله ويذكر الله إلا شقي بن آدم، شقي بن آدم الكافر، هذا تجده لا يذكر الله لا في صباحه ولا في مسائه، معرضا عن ربه تبارك وبحمده. لذلك قال مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون، ذكر أن مما يلعن الكفار ظله، ظل الكافر يلعنه. وربنا يقول ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ثم عدد هؤلاء الذين يسجدون بعد التعميم، قال والشمس، هذا التخصيص هذا لبيان أن احنا نعرف الشمس، شمس عظيمة خلقا وقدرا، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، شوفنا كل عموم ما في استثناء. لما جاء إلى الناس قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، طبعا للأهل التفسير فيها كلام. ومما فسر به كثير من الناس يسجد قيل هنا على ظل الكافر، لا الكافر نفسه، لأن الكافر ما يسجد لكن ظله يسجد. وذلك في الآية الرعد قال طوعا وكرها، فطوعا الموحد يسجد هو وأرابه طوعا لله واختيارا وذلا وتعبدا، أما الكافر يسجد ظله فهو سجود كرها. نعم. قال وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. طيب إذن هذا فيه قوله تبارك بحمده ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. طبعا سعيد جبير يقول وما الله بغافل عما تعملون لأنه عليم، وهذا نفي الغفل عن الله والنسيان، هذا الإثبات كمال علمه. والعلم الذي يرد إليه ابن آدم هنا في الآيات هذه أن ربك وما ربك بغافل عما تعملون، هذا في كثير من الآيات يأتي في سياق الوعيد كما يأتي في سياق الوعد، وهذا سياق وعيد، يعني رب العالمين سيحاسبك، يعلم منك قسوة القلب وأنك لا تلين للحق بسياق الآيات، وهو ليس بغافل عما تعمله وسيحاسبك عليه، واضح. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال جل وعلا بعد ذلك أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أنت تنظر الآن بعد ذلك يقول أفتطمعون. قال بعض السلف وهو قول ابن عباس أن الله يؤيسهم منهم، يعني يقول الله لنبيهم معه من المؤمنين، هؤلاء رأوا آيات وقست قلوبهم من بعد ذلك، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وهذا يبين لك أن كما للهداية أسبابا قريبة فللضلال أسبابا قريبة أو أسبابا بعيدة. فالإنسان لما يكون قريب من الهداية في واحد بعيد عن الهداية، وإنك ربنا ذكر لنا الضلال البعيد، وهذا لا يكون إلا كفرا، واضح، بأن العبد يبتعد كثيرا عن شروط الهداية وتحصيلها. فهؤلاء ربنا يقول أتطمعون ترجون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يؤيسهم كما قال ابن عباس من إيمانهم، ثم ذكر لهم أيضا من مخازين أنهم كانوا قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، فريق هذا هم العلماء فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هنا فسرت الآية بتفسيرين. التفسير الأول قيل المراد بذلك علماؤهم، وقيل التفسير الثاني أن قوله تعالى نعم هو أفتطمعون يؤمن لكم وقد كان فريق منهم، يعني من اليهود أناس سمعوا كلام الله، وهؤلاء الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها، كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى عنه محمد بن إسحاق في السير. لذلك في قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، يعني حصل من فريق من هؤلاء من بني إسرائيل من سمع كلام الله. وهذا ذكره في قصة أنهم جاءوا إلى موسى وقالوا قد حيل بيننا وبين رؤية الله، لأنه لما سألوا الله تعالى الرؤية حيل بينهم وبينها. طيب قال له فأسمعنا كلامه حين يكلمك، فطلب منهم موسى عليه الصلاة والسلام، والقصة موجودة في السير ورواها بالطبري وابن أبي حاتم، أنهم لما طلبوا ذلك من موسى قال لهم موسى، سأل موسى ربه سبحانه وتعالى فقال له ربه جل وعلا نعم، وأمرهم سبحانه أن يتطهروا ويطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلوا. ثم خرج بهم موسى إلى أن أتوا الطور. لما جاءوا إلى الطور طور سيناء غشيهم غمام، فأمرهم موسى أن يسجدوا فوقعوا سجودا، وكلمه ربه تعالى كلم الله موسى، سمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم، سمعوه سبحان الله حتى عقلوا منه عنه ما سمعوا. لاحظت؟ يعني ناس سمعت كلام الله عز وجل، أي كلام الله لموسى وهو يأمرهم وينهاهم سبحانه وتعالى، سمعوا الكلام ثم انصرفوا. فلما جاءوا حرف فريق منهم ما أمرهم به ربنا سبحانه وتعالى، أي قسوة هذه؟ سبحان الله، سمع كلام الله. وقالوا إن قال موسى لبني إسرائيل إن الله أمركم بكذا وأمركم بكذا، فنطق هذا الفريق وجعلوا يقولون لا أمرك خلافا لكذا خلافا لكذا، وجعلوا يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى. قال فهم الذين عنى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أسأل الله العافية والسلام. إذن هذا قول في الآية ذهب إليه ابن عباس وجماعة، ومنه من ذهب لأن التحريف الحاصل من علمائهم كما تقدمت، وأنهم كما قال أبو العالية عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابه من نعت النبي صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه. وقال مجاهد رحمه الله أنهم المراد بذلك علماؤهم. قال مجاهد فالذين يحرفون والذين يكتبون هم العلماء، وهذا يعني في الآية بعد سيأتي معنا، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بأيديهم هم العلماء، لأنهم الأميون ما يكتبون ولا يخلصون إلى الكتاب وإنما يقلدون فقط. واضح؟ لكن العلماء هم اللي كتبوا بأيديهم وهم الذين حرفوا كتاب الله. قال مجيد والذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم هؤلاء كلهم يهود. وسنأتي إليه لأن هذه في فائدة مهمة، أن الله تعالى في النبذ والطرح جمعهم كلهم عالما ومقلدا، مع أنه في الكتابة كتابة التحريف ونسبته لله ذكر عن العلماء وذكر عن الأميين التقليد. واضح؟ فقط. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، ما عندهم علم إلا أماني فقط، هكذا ينتسب يهودي وانتهى الأمر، ما عنده علم بحقائق النسخ وكذا، ما عنده العلم، فقط يقلد علماءه وحخاماته وأحباره وانتهى الموضوع. فهمت؟ فالله تعالى جمعه جميعا في نبذ الكتاب عالما ومقلدا مع اختلاف الفعل، هذا حرف وهذا قلده. هذا ماذا يفيدك؟ أن المقلد في الباطل في مقام التحريف ليس بمعذور، وهذه فائدة مهمة جدا. يقول مجاهد هنا فالذين يحرفون والذين يكتبون هم العلماء منهم، والذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كما سيأتي معنا بعدين هؤلاء كلهم يهود. وقولوا يسمعون كلام الله، قال قتادة التوراة. وهنا لوقفة مع التوراة مختصرة حتى نفهم قضية التحريف بسياق تاريخي مهم، ونختم به إن شاء الله تعالى لأنه نحتاجه بعدين في سياق السورة. التوراة كتاب كتبه الله بيده وأنزله على موسى جملة واحدة. واضح؟ أنزله على موسى صلوات الله وسلامه عليه كليمه موسى جملة واحدة. وهذا فيه آيات في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف. واضح؟ في سورة الأعراف لما ذكر ربنا تبارك وتعالى قصة موسى وقومه لما طبعا الله عز وجل نبأه في طور سيناء فكلمه، لكن قبل ذلك موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ربه، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر وهي عشر ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إلى أن قال ربنا تبارك وتعالى، ذكر قصة طلب موسى الرؤيا وتجلي رب العالمين سبحانه، قال موسى، قال الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال ربنا الشاهد هنا: وكتبنا له، هذه التوراة تجمع في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. بنو إسرائيل قبل كان عندهم شريعة يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ربنا يقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، على نفسه أنه هو مرض، كما روى أبو داود الطيريسي في مسنده أن يعقوب عليه الصلاة والسلام مرض، فنذر نذرا أنه إن شفاه الله ليمتنعن من أحب اللحوم إليه أو الطعام إليه ومن أحب الشراب إليه، وكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، فحرم على نفسه فكان شرعة فيه. لذلك قال: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فالتوراة هي الشريعة الأصل بعد شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام في التحليل والتحريم لبني إسرائيل، ولذلك كل الأنبياء بني إسرائيل على التوراة، حتى جاء المسيح بن مريم ولم ينسخها كلها، ولذلك قال: ولأحل لكم بعضا، ولذلك قال: ومصدق لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهو لم يحرم، لم ينسخ كل شيء. تمام. ربنا قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. التوراة كان فيها مواعظ، تذكير بالآخرة، وأعظمه صفات الله جل وعلا والكلام عن ربوبيته سبحانه ولهيته وملأه الأسماء الحسنى، وكان فيها مواعظ، تذكير بالجنة والنار والتخويف، وكان فيها حلال وحرام وحدود وفرائض. ولذلك ربنا قال في الحدود: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا في التوراة، وكان فيها الرجم، واضح، هذا معلوم، كان فيها الحلال، فيها الحرام، فيها الحدود، فيها الفرائض، فهي شريعة حكم بها الأنبياء من موسى صلوات الله وسلامه عليه إلى مبعث المسيح. فممن حكم بها موسى عليه الصلاة والسلام، وحكم بها داود وسليمان ويحيى وزكريا وما بينهما وما بعدهما، واضح، ما بينهما حكم بها دانيال، كثير كثير أنبياء من إسرائيل كثر، كلهم كانوا يحكمون بالتوراة. ولذلك جاء في الأثر عن محمد بن إسحاق من طريقه إلى أبي العالية أن بنو إسرائيل في زمن الملوك، لأن لهم تاريخ حتى تفهم، بعد موسى عليه الصلاة والسلام إلى داود لما دخلوا بيت المقدس فقتل داود وجالوت كما في سورة البقرة، بنى داود، دخل بيت المقدس وبنى البيت المقدس، ثم ملك بعد داود سليمان، وكلهم أنبياء صلوات الله وسلامه عليه، كان شريعتهم الحكم يحكمون في القضاء ونحو ذلك بالتوراة. لذلك قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني انقادوا لم يحرفوا عليهم الصلاة والسلام، الذين أسلموا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهذه التوراة. بعد ذلك، بعد داود عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه إلى يحيى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام، واضح أن عيسى بن مريم آخر الأنبياء بني إسرائيل، وبعده النبي صلى الله عليه وسلم، وما بينهما فترة. المقصود حفظك الله أنه كأبو العالي يقول في زمن الملوك هم أولاد سليمان، بعد سليمان لما جاء بعد ذلك أولاد سليمان، وبعدين جاءت المماليك، فكان في ملك لبني إسرائيل مختلف في الشام، مقسم بين فلسطين وبين دمشق، فملكهم الذي تقسموا فيه كان ربنا سبحانه وتعالى إذا اختار، إذا كان في ملك يبعث له نبيا يسدده، وهذا النبي يستشيره الملك ويرجع له، وكان في ملوك صالحين، ملوك عدل يعني. ولذلك كعب الأحبار كان يقول عمر رضي الله عنه، عمر ورحم الله كعبا أبا إسحاق، كان يقول له: أنت سيرتك تشبه سيرة ملك في بني إسرائيل، كان عادلا مثل عمر، كان فيه مثل من الملوك الصالحين صديقة، هذا كان عادلا مع نبي الله إشعياء، كان عادلا، وهو يعني منع الله عز وجل بصلاحه ودعائه ربه منعه من الغزو الأول لبني إسرائيل كما ذكرت سورة إسراء، وكان في غزو أول وصرفه الله لما جاء وحاصرهم الفرس أول مرة لما جاءهم الملك وحاصرهم، فلما حاصرهم لجأ إلى ربه وكان صديقا مريض فرفع الله عنهم البلاء وهلكهم، ثم رجعوا بعد ذلك لما أحدثوا الفتن والمعاصي وقتل الأنبياء والإفساد في الأرض وتركوا شريعة التوراة، الله تبارك وتعالى بكلام ببختنصر لك ربنا قال فإذا جاء وعد الآخرة مرة ثانية الكرة الثانية بعثنا عليكم عبادا لنا نعم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة، لذلك حرق التوراة وخرب بيت المقدس. المهم التوراة هذه شريعة تامة كاملة أنزلها الله رب العالمين سبحانه للحكم بها والعمل بها، فقال ربنا لنبيه نعم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا كل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. أنا لا أتكلم عن التفاصيل كلها لكن أنا أختصر لك حتى تفهم مسألة التحريف. بعد ذلك بعد موسى عليه الصلاة والسلام ظلت شريعة التوراة في بني إسرائيل، بنو إسرائيل فقدوا التوراة، وإلى زمن عزير كانت التوراة تنقل تواترا لأنه فقدوا التواتر بعد عزير، إلى عزير عليه الصلاة والسلام بنو إسرائيل دخل عليه بختنصر وهو الدخول الثاني المذكور في القرآن الآخرة وعد الآخرة مرة الثانية، لما دخل عليه بختنصر خرب بيت المقدس وحرق التوراة، جمع أتى بالتوراة وأشعل نارا ثم ألقاها في التوراة. يقال ويذكر كما جاء في الآثار المختلفة والمتنوعة في قصة عزير عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده إلى عبد الله بن عباس أنه جاء إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وسأله عن ثلاث، منها سأله عن عزير ما كان، فقال عبد الله بن سلام لابن عباس لما سأله قال تسألني وأنت تقرأ القرآن؟ قال نعم، أخبرني عن تبع ما كان وعن عزير ما كان وعن سليمان لما تفقد الهدود، فمما أجابه وهذا الشاهد قال وأما عزير فإن بيت المقدس لما خرب، بيت المقدس لما خرب ودرس العلم وسرقت التوراة كان يتوحش في الجبال، يستوحش يعني، وفكان يرد عينا يشرب منها فوردها يوما فإذا امرأة قد تمثلت له، إلى أن قال الشاهد هنا القصة قال فإنه بعد ذلك سألت المرأة فمن أنت؟ قالت أتريد قومك؟ قالت أدخل هذا العين فإنك ستجدون. قال فدخلها فكان كلما دخلها زيد في علمه حتى انتهى إلى قومه وقد رد الله إليه علمه فأحيا لهم التوراة وأحيا لهم العلم، يعني التوراة أرجعت عزير حرفا حرفا كما كانت فضل من الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قالوا فيه المقالة الكفرية، قالوا هذا ابن الله، ولذلك طائفة منهم قال سبحانه وقالت اليهود عزير ابن الله. بعد ذلك اليهود يعني آخر ملك لهم انقطع، ولم يزالوا بعد هذا ولم يزالوا تحت ذل الملوك الكفار من الروم والفرس إلى أن تمزقوا في مشرق الأرض ومغاربها، فكان منهم أناس بخيبر يوم كانوا في يثرب لبنو قريظة وفي خيبر، وهؤلاء كانوا أعز اليهود يعني كانوا لا ليسوا مستذلين كان لهم قيمة يعني، كانوا بين الأوس والخزرج، وكان منهم صنف في اليمن وصنف في أطراف الجزيرة وصنف في الشام وصنف في المغرب وصنف في الفرس يعني من بابل والفرس وبعد ذلك العراق والفاس، كانوا ممزقين لكن كانوا قلة لكن مستذلين، وهذا الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى أنهم كما قال جل وعلا ليسوءوا وجوهكم نعم، وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعني أنهم تتبير يعني يدمرون كل شيء، وهذا الذي فعله بختنصر، دمر كل شيء حتى حرق التوراة. قال عسى ربكم أن يرحمكم، وعسى من الله واجبة، يعني أن يرد إليكم ملككم، وإن عدتم إلى الفساد وإلى الإفساد وقتل الأنبياء وهجر شرائع الأنبياء، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي محبسا، وقيل حصيرا وذا قول الحسن فراشا ومهادا، إما من الحصر أو من الحصير بمعنى الفراش. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، المقصود الشاهد أنه بعد ذلك جاء آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم، وكان جاء بشريعة الإنجيل، يعني لم ينسخ كل التوراة، بل نسخ بعضها وأخذ بها، والإنجيل وضع وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. رفع الله المسيح عليه الصلاة والسلام، وظل اليهود، أنا أتكلم عن التوراة، الإنجيل سنتكلم عنه في محله، فظل اليهود كما قلت من هذه المرحلة طبعا وقبلها إلى المسيح وبعد المسيح تحت الاستذلال، ما عندهم ملك، ما عندهم دولة، فقط تحت ملوك الكفار، إما الروم إما فارس وهكذا، ما كان عندهم إلا اللي وجدوا في جزيرة العرب بالتحديد في يثرب، هؤلاء كان عندهم شيء من القيمة والقدر، أما عموم اليهود في الأرض كانوا مستذلين مستضعفين من الملوك، وكانوا يقرؤون في كتابهم أنه سيأتي نبي وينصرهم ويرجع لهم ملكهم نحو ذلك، لكن بعضهم كان يرجوه من بني إسرائيل، يقول هذا في بني إسرائيل من ذرية داود عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول له هو من العرب، ولذلك اللي وجدوا في يثرب، وتعرفون قال ربنا تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون يقولون سيأتي نبي ونقاتلكم وهكذا، يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا أي من الكتاب كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. تحريفنا، وهذه قصة تحريف قصة طويلة جدا، لكن الذي نقوله أن التحريف لا شك أنه ثابت بنص القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وواقع من جهة المعاني وتغيير الألفاظ ووضع كتب وأنها من عند الله، هذا كله حصل، لكن هل حرفت الكتب بأكملها فلم يبقى شيء من الحق؟ الجواب لا، بل الذي يتأمل في القرآن والسنة يجد أنه وجدت أشياء حق، لذلك الرجم لم يحرف إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، سماه حكم الله حكمه، وهذه الأمر معلوم، لذلك لكن ما الذي وقع؟ وقعت اختلاف النسخ، فبعض الناس كان عنده نسخ فيها كثير من الحق، كما عبد الله بن سلام كانت عنده نسخة يعني فيها الحق غير محرفة في أصل التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مجرد أن عرف النبي عرفه، كعب الأحبار كان عنده نسخة أخفاها عنه والده ثم انطلع عليها كعب الأحبار فإذا فيها وصف النبي ووجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، في أناس آخر ابن صورية كان عنده نسخة محرفة يعرضها للناس ونسخة عنده هو، كعب الطاغوت كعب ابن الأشرف كان عنده علم بما في التوراة لكنه وضع كتب سحر يقول هذه من عند الله، وهكذا كانت نسخ مختلفة مضطربة محرفة، لذلك الحق لم يكن يعلم منها إلا بعسر، إلا من جاء وصدق وقال يا جماعة هذه نسخة وكذا. طبعا نسخة التوراة هل اليوم في زماننا المشهور بين اليهود هي نسخ محرفة، غالبها محرف، واضح غالبها محرف، بل بعضها لا نجزم أنه ليس من التوراة بل هو من تفاسير علمائهم، يعني ما يشبه عندنا نحن تفسير القرآن من باب التقريب الصورة أو من باب المغازي، يعني يحكون أشياء من السير والتراجم من التاريخ وليست كتبا منزلة من عند الله تبارك وتعالى، فهمت القضية كيف؟ فهذه ماذا قضية التحريف، لكن إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان فيه نسخ لا موجودة، ولذلك عبد الله بن سلام لما جاء بن صورية يقرأ الآية فوضع يده على آية الرجم قال ارفعها فإذا آية الرجم كان موجود صفات النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلها التحريف في بعض النسخ، هذا كان شغل علمائهم، وغالبهم كان يعرض المحرف للعامة هاي النقطة والرأي العوام يسألون هل هذا النبي صادق فيما يقوله أن صفته موجودة؟ يقولون لا غير موجود. هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم صادق في أن الرجم عندنا في شريعتنا؟ يقول لهم غير موجود. هم يعلمون أنه موجود ويعرفونه كما يعرفون أبنائه، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. هذا العلماء كانوا يضلون جهالهم، يقولون لا غير موجود، صلى الله العافية والسلام. فجمعوا بين الجحود والإنكار وهم يعلمون الحق. فالمقصود أنه هذا حصل به تهريف. طبعا جاءت آثار أنه التوراة يعني تخرج في آخر الزمان، ذكر أن هذا يخرج مع المهدي. جاء في أثر من رواه نعيم بن حماد في الفتن من طريق مطر الوراق، وهو مطر بن طهمان الوراق، إن كان ضبطه ليس بذاك، يروي عن كعب الأحبار، طبعا هذا القطاع، وذلك بعض الروايات قال عمن حدده أن المهدي نعم لما يخرج قال سمي المهدي مهدي لأنه يهدى إلى أسفار التوراة فيستخرجها من جبال الشام. واضح استخرج التوراة والإنجيل في بعض الروايات، وجاء من قول مطر الوراق نفسه. مطر الوراق نفسه قال هو يستخرج نعم التوراة والإنجيل، قال يخرجها غضة طرية من أنطاكية. طيب لو صح هذا يعني ثبت، ما هو وجه ذلك؟ نقول وجه إقامة حجة على اليهود. اليهود يقولون ما عندنا نبي عربي، ولا ما اختلاف بينهم في مسألة ما عندنا هذه، وعندهم يصفون الله بصفة نقص صلى الله عليه، وشرك في التوحيد وكفر في النبوة والشرع، فتكون التوراة حجة عليهم. لذلك جاء في بعض الرواية الأثر أنه يجمع اليهود، يجمع اليهود بعد ما يستخرج المهدي، يجمع اليهود فيدعوهم إليها، فيقول يعني إلى اتباع ما أمرت به، كما قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله به، يعني من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فيدعوهم إلى ما فيها، قال فيسلم على تلك الكتب عدد كثير، وقد عدها كعب الأحبار، الله أعلم. نقول نحن في هذا السياق أنه التوراة هل اليوم النسخ التي بين أيدي الناس مشهورة قل أنها توراة؟ نقول هذه أكثر محرف، وكثير منها ما تشبه كلام الله، هي كلام بشر، تكون من باب التفسير التحريف المعاني ونسبت إلى الله وهذا فعله، وبعضها من باب السير والتراجم مثل الأناجيل. الأناجيل هذه كتب تاريخ، طبعا ليس تاريخا موثوقا، لكنها ليست وصف كلام الله، هي كتب تلاميذ، كتب ناس لم يدركوا المسيح ولا فترته، مرقس ويوحنا ولوقا، هذا معروف، فهي كتب تواريخ. لذلك تذكر لك إيش ما عندنا إحنا كتب السيرة والمغازي، دخل فلان وخرج فلان وقال فلان وقال إلان والتقى فلان فلان وشربوا كذا، هذا ما. صلى الله العافية والسلام، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نتم في المجلس القادم إذا يسر الله تبارك وتعالى وعان بمنه وفضله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.